الذي كانت عليكم الله الحسنى حرية والهدى والضلال والخير والشر والمعروف والمنكر عياذا بالله تعالى. فهذه دعوة باطلة، وإذا سكت أهل العلم والفضل عنها فإنها تستنسخ السنة تجري من الناس. والأخبر من ذلك أن بعض الناس ابتدع فقال إن الخلاف بين أهل السنة والرافضة إنما هو خلاف ضعيف وليس في أصول السنة، ولو وضع الخلاف في منطقة الخلاف وقلنا بأدب الخلاف فلا خلاف. وستعرفون أن خلافنا مع هؤلاء القوم أعلى الرافضة إنما هو خلاف كما هو الخلاف بين المسلمين واليهود والكفار والعياذ بالله تعالى. ولذا سنبدأ أولا بنقل الأئمة والعلماء في التحذير من الرافضة بعد التعريف من هم الرافضة. خير العلماء سمي الرافضة بالرافضة لأنهم ذهبوا إلى زيد بن علي بن حسين وطلبوا منه أن يلعن الشيخين أبي بكر أبا بكر وعمر، فأبى ورفض ذلك وأبين أنه يواليهما ويحبهما في الله سبحانه. فرغبوا زيد بن علي بن حسين فسموا من يومئذ الرافضة. وقيل سموا الرافضة لأنهم رفضوا أصحاب رسول الله كما في مقالة الإسلاميين. وقيل سموا الرافضة لأنهم رفضوا دين المسلمين كما تتابعون وتصنعون عباد الله. ولذا فقد جاء تحذير من أئمة العلماء في القرون الأولى المفضلة وسوف يبتلي والأقوال تطبع على الناس بل تقتل من الآيات في التحذير من الرافضة. فلأني سوف أختزل الكلام وأختصره لي لالتزام السنة في تفسير الكفر وآخر عن أئمة الرسول المتقدمة. قال الإمام الشافعي عالم بن جراحيم رحمه الله تعالى وقد توفي في عام 5 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى لم أرى قوما أهل كلم أكثر من الخطبية، لم أرى قوما أهل كلم وأقل عقولا من الخطبية، وهم فرقة من فرق الرافضة. وقال فرقة بن مخلد وهو ممن توفي في العام 18 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تنكح ذرائعهم لأنهم أهل عدة كما ذكر الإمام ابن القيم الإيمان رحمه الله. وقال الإمام مالك إمام الهجرة المتوفى 79 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، ذكر ابن مسعود في الإيمان في أيضا. وقال الإمام الشافعي محمد بن زيد من تلامذة الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أكثر في الدعوة ولا أشهد بالزور من الرافضة كما ذكر ابن الكريم رحمه الله في شرح رسول الاعتقاد وابن وسط في الإيمان في أيضا. وقال الإمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما سئل عمن يسب أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراهم على الإسلام كما ذكر ابن الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد. سئل عمن يسب أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراهم على الإسلام. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نيته إن الروافض شر من وطن الحصى من كل إنس ناصب أو جاني مدحوا النبي وقوموا أصحابه وأمرهم بالظلم والعدوان حبوا قرابته وحبوا صحبته جلدان عند الله منتقضان. هذه بعض أقوال الأئمة الرافضة. فإن قال أئمتنا ذلك لهؤلاء القوم استعملوا علي رب الإسلام إلى عقائد هؤلاء الرافضة، وكيف أنهم خرجوا عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر والكرامة عياذا بالله تعالى. فمن أقوالهم ومعتقداتهم الكفرية في أئمتهم، وهم لا يعتقدون أن حائما يصلح للقبر والإمامة إلا إثنى عشر إماما. فمن أقوالهم إن الأئمة لا يموتون إلا باختيار منهم، يعني إذا جاء له الموت إلى أحدهم لا بد أن يخيره، تموت أم تريد أن تعيش بعض السنوات، هذا اعتقاد منهم والعياذ بالله. وأما عن أقوالهم الصحابة فإنهم قالوا إن الناس يهتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المختار بن أسود وأبي ذر الغفاري، إلا ثلاثة المختار بن أسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. وهذا الكلام في كتاب عندهم هو كالبخاري ومسلم عندنا، يسمى أصول الكافر الكبير. وأما من أقوالهم الكفرية سألوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال العباس الصبري في الموضع السائل، اللهم صل على محمد، هذا من أذكاره في الصباح والمساء عياذا بالله تعالى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعل صلاة قريش وجبتيهما وقبوتيهما وعدتيها والنسيهما اللذين خالف أمرا وأنكر وحيا كما في مفتاح الجنان كما في مفتاح الجنان. وهذا الكلام يعمل به أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عن الجميع الذين يمسون النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن البخاري في كتاب الجهاد في باب الوصول إلى الفرقاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترشح مدة له والليلة باردة، فقلت يا رسول الله من أحب النفس إليه؟ قال عائشة: قال ابن أبي ذر، قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر. فهذا هو موقف رسول الله من أبي بكر وعمر وعائشة وسائر الخطة كان يحبها صلى الله عليه وسلم. أما الرسول فإن أبا بكر وعمر قالوا يعني شيطان والعياذ بالله وجد وكفروهما عياذا بالله تعالى. بل قال رحمه الله الجزائري الخبيث لعنه الله وقبحه، قال ابن عمر كان مصابا بماء في جبره مكان نزول الغائط، كان عمر مصابا بماء في جبره لا يهلك الا بماء الرجال يعني بالنبي والعياذ بالله. قبحك الله ولعنك ولعن من احبك ووالاك عياذا بالله تعالى. هذا قول في اصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم اجمعين، الذين حبهم في وليفات وبغضهم كفر ونفاق وطغيان عياذا بالله تعالى. نبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشكوا اصحابي فوجد من نفسي بيده لو انفق احدكم مثقال حديد ما وقع الكفار، قال الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار فاستشهدوا على كفر من انكار من الصحابه. وإن استشهدوا على الرشيد رحمه الله بقول الله جل وعلا الطيبات من الطيبات والطيبات من الطيبين والخبيثات من الطيبين والخبيثات من الخبيثين والخبيث من الخبيثات. استشهدوا بهذه الآية على كفر من سب عائشة، لأن سب عائشة قال عنها سب ولعن لرسول الله الذي أحبها وما شرها منها ما في حلوتها ومر في حلوتها وما بين سحرها وبحرها، وهو راضي عنها صلى الله عليه وسلم. ولما سئل من أحب الناس إلي في حياته قال عائشة أهذه سمعا أهذه سمعا أهذه يفسر قول الله يفسر قول الله عز وجل إن الله يأمر بمن تذبح البقرة. قال الراحمة البقرة المأمور بذبحها عائشة تبتلي من قال ذلك وقطع الله لسانه واخذه إن لم يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما عقيدة القوم في الله سبحانه وتعالى فإنه يعتقد لا يعتقدون في إلهنا كما قال هذا الجزائري الخبيث في الكتاب في الأنوار النعمانية قال إنا لم نجتمع معهم يعني أهل السنة على إله ولا على نبي وخلق صدق الله وكذب كما قال صلى الله عليه وسلم عن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب نعم نحن لا نجتمع معهم على إله لأنهم قالوا أن إلههم إن إلههم علي. قال قال قائلهم الخبيث أشهد أن لا إله إلا إلا علي درجة الأمر عن بطين يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه المقطعات والمؤلفات منتصعه بهذه الكفريات والضلالات. أما عاقبة الجيش في القرآن الكريم فيقول الجاهلي في رسول الكافرة ما تلاحظ من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذاب فهم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا سورة القرآن يوم الله وسوف تكون فاطمة في آخر الزمان بباقي القرآن بثلثيه أو بثلاثة أرباعه عياذا بالله تعالى. وأما على أقوالهم في أهل السنة فكما قالوا وكما قال نعمة الله الجزائري بل نعمة الله وغرره قال في كتابه الأنوار النعمانية بل الظلمات النعمانية أهل السنة كفار أنجاز في جماع جيوب الشيعة الإمامية وأنهم شر من اليهود والنصارى. هذا كلام الرفع حينما أنكرهم إنما أنكرهم حرفيا من مؤلفاتهم ومن مصنفاتهم وكتبهم وأذكر اسم كتابه حتى يرجع إليهم إن شاء. أهؤلاء خلافنا معهم طبعا وليس خلافا في أصول الدين في أصول الدين والعياذ بالله تعالى نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر العلماء أن بين الرافضة واليهود سبعين وجها سبعين وجها من الشبه كما ذكر الحافظ ابن رجب عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى نفعه بها الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى على جميع المظاهرات المراتبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أما أعوذ بالشر من الرافضة واليهود فإن أول مسألة رافضة كانت على اليمين قرنها عبد الله بن سبع اليهودي وكان رجلا يهوديا والعياذ بالله ثم أظهر الإسلام وتقرر المسلمين ونشر فيه كفر الصحابة وتكفير الصحابة وهذه العقيدة الرافضية الكفرية الخبيثة والعياذ بالله. فبذلك هناك سبعون وجها من الشبه بين اليهود والرافضة بين العلماء وسوف أستلزم قليلا منها. أولا اليهود حرفوا التوراة والرافضة حرفوا القرآن العظيم اليهود يفرحون افضل الملائكه جبريل عليه السلام، يقولون ان جبريل خان لنا وكذلك الرافضه، فانهم يقولون ان جبريل انزل الله عليه الرساله لكي يعطيها عليا فخان واعطاها محمدا والعياذ بالله. ولذلك فانهم يفرحون جبريل اعظم الملائكه ومقدمهم وسيدهم عليه السلام. والله جل وعلا قال: فمن كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه، فبين الله جل وعلا انه امين فقال سبحانه: نزل به الروح الامين على قلبك، نزل به الروح الامين على قلبك. وانهم يقولون انه خائن، خان الامانه واعطاها محمدا والعياذ بالله. وايضا من اقوالهم ان اليهود قالوا: الملك في ال داود، والرافضه قالوا: الملك لا يكون الا في ائمتنا. وايضا اليهود يستحلون اموال الناس ودماءهم، وكذلك الرافضه يستحلون اموال الناس ودماءهم واعراضهم والعياذ بالله تعالى. ايضا عند اليهود لا شهاده الا اذا خرج مهديهم الاعور الكذاب المسيح الدجال، وعند الرافضه لا شهاده الا اذا خرج المهدي المنتظر من السدان. ايضا اليهود لا يرون المسح على الخفين، وركوبهم كركوب الرافضه تماما في صلاتهم، فكذلك الرافضه لا يرون المسح على الخفين. ايضا اليهود رموا مريم بالفاحشه، وهؤلاء الرافضه رموا ام عائشه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاحشه. اليهود كان يجمع ما بين الاختين على شريعه نبينا يعقوب عليه السلام، والرافضه يجمعون بين المراه وعمتها وخالتها، فعند الرافضه يجوز ان تتزوج المراه وتتزوج معها عمتها وتتزوج معها خالتها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها، وهذا مما اجمع عليه العلماء. ايضا نعود الشيء الى الرافضه واليهود، أن اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، والرافضة كذلك. قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهكذا بين الله في كتابه أن اليهود أشد الناس عداوة، أن اليهود أشد الناس عداوة، وكذلك الرافضة كما ذكر العلماء أشد الناس عداوة للمؤمنين. ولذلك ايها الاخوه، في نهايه هذه الخطبه نحذر من محاوله التقليد او السماح لهؤلاء باقامه اي شعيره من شعائرهم بما يسمى بالحسينيه او غيرها، وليس هناك شيء اسمه حريه ابدا. نعم، قال الله جل وعلا في الكتاب: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن هذه الايه ومن شاء فليكفر قال العلماء ان الامر هنا كان مراجعا مقتدما من الامر للتهديد وليس للتغيير. فقال الله جل وعلا وقال الله سبحانه وتعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يكون ليهود النصارى يعيش من اراضي المسلمين اذا راحوا الجزيه فحيث انهم صاغرون، ولكن حينما يظهر هذا الكفر ويظهر شعار الكفر والعياذ بالله فلا كفر ولا تقارب بينهم والعياذ بالله تعالى. فكيف يقال لنا ممن تصدر من دعوه الى الله لا لنا بالسماح مع هؤلاء باظهار شعائرهم في بلادنا؟ انا لله وانا اليه راجعون. ونسال الله ان لا يرينا هذا اليوم، فانه يكون يوما اسودا حينما لا الله به بلادنا الرائع عياذا بالله تعالى. فنسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الاكرم جل وعلا ان لا يقيم الباطل في بلادنا ولا بلاد المسلمين وعيا. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الفضل والامان، يا جبار السماوات والارض، اللهم لا تقل الباطل في بلادنا وعيا، اللهم لا تقل الباطل في بلادنا وعيا، اللهم لا تقل لهم في بلادنا ولا بلاد المسلمين وعيا. اللهم ارفع عليك السنه فرفعه عاليه، اللهم انصر السنه واهلها في كل مكان، اللهم انصر السنه واهلها في كل مكان، اللهم وفق ولا تكن لنا مفعولا. Padre Santo.